صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ظاهرة الآية التي تحدث عنها القرآن كثيرا بالنسبة للرسل والأنبياء، فهناك آيات ظهرت على يد موسى عليه السلام، وهناك آيات ظهرت على يد عيسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء السابقين. هذه الظاهرة ظاهرة الآية أو المعجزة، أو بحسب الاصطلاح الفلسفي الولاية التكوينية للرسول أو للنبي. هذه تلفت نظر القارئ للقرآن وتوجهه لعدة أسئلة. ما هي حقيقة الآية والمعجزة؟ وهل أنها مبنية على أسباب مادية أم لا؟ وهل أن المعجزة حقيقة مطلقة أم حقيقة نسبية؟ وما هو وجه ارتباط المعجزة أو الآية برسالة النبي أو بإمامة الإمام؟ هذه الأسئلة نريد أن نتعرض للحوار فيها والإجابة عليها من خلال عدة محاور. المحور الأول: الآية أو المعجزة يعني الأمر الخارق للنواميس الطبيعية المعتادة، ورسولا إلى بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. هذه الآية مثلا إعادة الميت حيا، آية من الآيات التي ظهرت على يد النبي عيسى عليه السلام. إعادة الميت حيا، هل هي أمر مستحيل في حد ذاته أو أنها أمر ممكن؟ طبعا المعجزة أو الآية أمر ممكن في حد ذاته، لا أحد من الفلاسفة أو المتكلمين سواء الماديين أو الإلهيين ينكر أن المعجزة أمر ممكن، أمر ممكن في حد ذاته وليس أمرا مستحيلا. المستحيل مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، يعني لا يمكن أن يكون الوجود والعدم في آن واحد، لا يمكن أن يكون الإنسان موجودا ومعدوما في آن واحد، هذا مستحيل، هذا يسمى اجتماع النقيضين. إنسان موجود ومعدوم في آن واحد هذا محال، اجتماع النقيضين غير ممكن، اجتماع النقيضين محال. أما المعجزة إعادة الميت حيا ليس أمرا محالا، ليس أمرا مستحيلا، إنما يحتاج إلى سبب غير واضح. يعني التجربة المادية، المقاييس العلمية تقول هناك سبب غير واضح، لأن هذا الأمر مستحيل. إعادة الميت حيا تحتاج إلى مادة تملك الحيوية، تملك التنشيط، تعيد خلايا الدماغ إلى الحياة مرة أخرى، تعيد نبض القلب إلى الحركة مرة أخرى. عود الميت حيا ليس أمرا مستحيلا، هو أمر ممكن في حد ذاته، إنما سببه ومنشأه غير واضح، غير معروف، غير ظاهر. إذن المقاييس المادية، يعني العلم المادي المبني على التجربة، لا يرى هذا مستحيلا، إنما يقول هذا لا يعرف له سبب، ليس له سبب واضح، ليس له سبب ظاهر، لم نصل إلى سبب يؤدي إلى عود الميت حيا، أو يؤدي مثلا إلى تحول الطين إلى طير يطير في الهواء، لم نصل إلى سبب يؤدي إلى ذلك، وإلا فهذا الأمر في حد ذاته ليس مستحيلا، ليس مثل اجتماع النقيضين يقال هذا أمر مستحيل وأمر غير ممكن. إذن بالنتيجة الفلاسفة الماديون والإلهيون يتفقون على أن المعجزة شيء ممكن، شيء غير مستحيل، إنما يحتاج إلى معرفة السبب، ما هو السبب الذي يؤدي إلى المعجزة، إلى حدوث هذه المعجزة الخارقة للنواميس الطبيعية المعتادة. نجي الآن إلى المحور الثاني. المعجزة مسبب، وكل مسبب يحتاج إلى سبب، ما هو سببه؟ طبعا هنا إذا نرجع للفلسفة الإلهية، للفلسفة الدينية، هناك نظريتان. النظرية الأولى ترى بأن السبب في حدوث المعجزة أو في حدوث الأمر الخارق للنواميس الطبيعية المعتادة الاتصال الملكوتي بالله عز وجل. من ملك الاتصال الملكوتي الغيبي بالله أفاض الله عليه المعاجز والكرامات. السبب هو هذا، سبب غيبي، سبب ملكوتي. عيسى عليه وعلى نبينا محمد نفس قدسية عبر عنها القرآن الكريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، نفس قدسية. هذه النفس القدسية اتصالها الغيبي الملكوتي بالله سبب لإفاضة المعاجز والكرامات على يده، هذا هو السبب، ما في سبب آخر. السبب لظهور المعجزة الاتصال القدسي، الاتصال النفسي بين نفس عيسى عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى. يعني مثلا من نرجع إلى الآيات القرآنية، ربما بعضهم يقول ظاهر الآيات القرآنية هو هذا، السبب هو الاتصال. مثلا قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يعني من جملة الرزق الذي يفاض عليه من حيث لا يحتسب، إفاضة المعاجز على يده، إفاضة الكرامات على يده. مسألة تحتاج إلى التقوى فقط، ما إليها ربط بشيء آخر. مثلا قوله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تحتاج الاتصال بالله، توكل على الله. مثلا قوله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. مسألة لا تحتاج إلى أكثر من هذا السبب، هناك اتصال غيبي بين النفس القدسية وهي نفس النبي أو الولي وبين الله، ونتيجة هذا الاتصال القدسي الغيبي تتحقق المعجزة وتفاض الكرامة، فسببها سبب غيبي. هذه نظرية موجودة عند بعض الفلاسفة الإلهيين. النظرية الأخرى أنه لا، المعجزة تحتاج إلى سبب مادي، ما تجي المعجزة بدون سبب مادي. المعجزة شيء مادي فسببه شيء مادي، لابد أن ترجع المعجزة لأنها أمر مادي، ترجع لا محالة إلى سبب مادي. كيف؟ يعني الآن مثلا إحنا نجي نقول بأن عيسى أعاد الميت حيا، عود الميت إلى الحياة هذا شيء مادي، ظاهرة مادية، إذن لابد لها من سبب مادي. عيسى قام بإعداد ذلك السبب فتحقق المسبب، عيسى أتم السبب المادي، أقام السبب المادي فترتب عليه المسبب وهو عودة الميت حيا. لا محالة هناك سبب مادي لم نصل إليه، كأن المسألة بدون سبب مادي، مجرد دعاء دعا به عيسى فعاد الميت حيا، لا، هناك سبب مادي، لأن الظاهرة ظاهرة مادية، لأن المسبب شيء مادي فله سبب مادي. يعني الآن مثلا شيء ربما يتكرر على ذهن الإنسان، قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. هذا كان أعمى، يعقوب عليه السلام كان أعمى، لما وضع القميص على أنفه وشم رائحة ابنه يوسف عادت خلايا بصره إلى العمل وصار يبصر. البصر ظاهرة مادية، إذن سببها شيء مادي، هناك مادة معينة في هذا القميص، هناك مادة معينة أصابها عرق النبي يوسف مثلا، جسمه تعرق في هذا القميص، رائحة جسمه تشبع بها القميص، هناك مادة معينة أدت إلى ظهور هذا المسبب المادي وهو عودة البصر إلى الحياة مرة أخرى. هذه النظرية التي تقول المعاجز ترجع لأسباب مادية، ما هو الدليل عليها؟ هناك وجهان. الوجه الأول، كما يقول الفلاسفة المعلول مسانخ للعلة، يعني لكل علة معلول يسانخها، ولكل معلول علة تسانخه، ولولا السنخية بين العلة والمعلول لظهر كل شيء من كل شيء، وهذا مستحيل. مثلا نجي الآن إحنا نزرع البذرة، بذرة التفاحة نزرعها في الأرض، نعطيها سمادا، نعطيها ماء، نعطيها جميع عوامل النمو. بذرة التفاحة تنبت شجرة التفاح، ما تنبت خروف ولا تنبت مثلا قرد، ما يمكن، لا محالة، لابد من سنخية بين العلة والمعلول. بذرة شجرة التفاح علة، معلولها يجب أن يكون من تنخيها تولد شجرة تفاح، ما تتولد شيء آخر. زين، نطفة الإنسان تتصل تتعلق بجدار الرحم تنبت إنسان، ما تنبت كلب، ما تنبت تفاح، مستحيل. هناك سنخية بين العلة والمعلول، لكل معلول علة تسانخه ولكل علة معلول يسانخها. إذن بمقتضى السنخية، هذه قاعدة عقلية بديهية، بمقتضى قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، إذن ما دامت المعجزة أمرا ماديا إذن علتها شيء مادي، كأنه لا بد من سنخية بين المعلول وعلته. بما أن المعجزة أمر مادي منشأها وعلتها أمر مادي، هذا وجه عقلي. نجي إلى الوجه النقلي. القرآن من نرجع إليه نرى أن القرآن يقرر أن لكل شيء مادي قدر معين وحدود معينة. مثلا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر، في قدر معين. مثلا قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. مثلا قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. مثلا قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن مستحيل يوجد شيء مادي بدون قدر، بدون حدود، ولا شلون يصير مادي؟ المادة تقتضي الحدود، المادة كتلة تشغل حيزا من الفراغ، لا بد لها من حدود. مستحيل أن يتحقق شيء في عالم المادة ليس له حدود، ليس له قدر. زين، ومن قدر الشيء علته، يعني أنت ما تقدر تقدر شيء حتى تقدر علته. هذا الشيء له طول، له عرض، له عمق، أيضا له علة كذائية في اليوم الكذائي، في المكان الكذائي، بالصفة الكذائية، لكل شيء قدر. ومن قدره علته الطبيعية التي تؤدي إلى وجوده. إذن بالنتيجة المعجزة صحيح هي معجزة، لكن هي أمر مادي، وإذا كانت أمرا ماديا إذن بالنتيجة لا بد لها من سبب مادي أدى إلى حدوثها، أدى إلى تحققها. زين، هنا سؤال: طيب إذا المعجزة أمر مادي، معنى المعجزة يمكن أن نكتشف سببها ونكررها في المستقبل؟ يعني مثلا ولادة عيسى من غير أب، هذا أمر معجز بالنسبة إلى مريم عليها السلام، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هناك معجزة، كرامة وهبت لمريم الطاهرة المعصومة عليها السلام، وهو أنها أنجبت من غير لقاء جنسي، أنجبت عيسى ابن مريم من دون نطفة أب. ممكن لقائل يقول: بالنتيجة انعقاد النطفة أمر مادي، فحتما له سبب مادي. فإذا كان له سبب مادي إذن بمرور الوقت كلما تطور العلم وتقدمت التكنولوجيا سيصل العلم بالنتيجة إلى سبب مادي أدى إلى هذه الظاهرة، أخذ خلية من خلايا هذه الأم واستنساخها يؤدي إلى أن تلد غلاما مثلها مشابها لها من دون لقاء جنسي، من دون ماء أب، من دون ماء رجل. ممكن أن يتوصل العلم، وبالتالي ما رايح تصير المعجزة معجزة، يعني كانت معجزة في زمانها الآن ليست معجزة، في النتيجة سوف تكون المعجزة أمرا نسبيا وليس أمرا حقيقيا. معجزة في زمان عيسى، أما في هذا الزمان بعد أن اكتشف العلم مادة تكون النطفة فلا تبقى المعجزة معجزة. وهكذا المعاجز الأخرى، كلما تقدم مضمار العلم اكتشفت أسبابها فخرجت المعجزة عن كونها معجزة. إذن بالنتيجة المعجزة أمر نسبي، هذا سؤال يطرح الجواب عنه لا، تبقى المعجزة معجزة، تبقى المعجزة معجزة لكل زمان، معجزة عيسى معجزة في كل زمان، ومعجزة موسى معجزة في كل زمان، ومعجزة النبي محمد معجزة في كل زمان. المعجزة ليست أمرا نسبيا، أمر حقيقي، هو معجز وأمر خارق للنواميس الطبيعية والعادية في كل زمان. لماذا؟ صحيح لكل مسبب مادي سبب مادي، صح، والمعجزة شيء مادي فسببها أيضا مادي، صح، ولكن هذا السبب المادي لا يمكن اكتشافه بالمقاييس التجريبية، لا يمكن الوصول إلى هذا السبب المادي إلا للنفس القدسية التي اختارها الله لهذا المقام. هو صحيح السبب مادي، لكن هذا السبب المادي لا تصل إليه المقاييس التجريبية. المقاييس التجريبية ترى تكتشف ظواهر الأشياء، ما تكتشف حقائق الأشياء. التجربة المادية مهما أوغلنا فيها، مهما تتبعنا، مهما دققنا فيها، التجربة المادية لا تكتشف بواطن الأشياء وحقائقها، إنما تكتشف ظواهرها. ولأجل ذلك شوف كل العلوم، ماكو علم دون علم، كل العلوم تعيش بين مرحلة النظرية ومرحلة الحقيقة. يعني يبقى العلم يتطور من نظرية إلى نظرية لا يصل إلى الحقائق إلا بعد زمن طويل. إذن بالنتيجة بما أن المقاييس التجريبية إنما تنال ظواهر الأشياء ولا تنال حقائق الأشياء، فالسبب الحقيقي للمعجزة وإن كان أمرا ماديا لكن هذا السبب المادي يختص بالرسل والأنبياء والأئمة، لا يطلع عليه إلا من كانت له تلك النفس القدسية الخاصة التي من خلالها يصل إلى هذه الأسباب المادية والمسببات المادية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وعندما تلاحظ بعض الآيات القرآنية تؤكد هذه الحقيقة، مثلا قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كيف يعني الغلبة عسكرية؟ لا مو غلبة عسكرية. أو مثلا قوله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كيف ننصرهم؟ ننصرهم بالقوة العسكرية؟ لا، تشوف أغلب الرسل من الناحية العسكرية غير متمكنين، من الناحية المادية غير متمكنين. إذن نصرة الرسل، غلبة الرسل ليست غلبة مادية، ليست غلبة عسكرية، وإنما غلبة الحجة، أي الحجة التي أتوا بها حجة غالبة، حجة دامغة، لا أن لديهم قوة عسكرية يفرضون دينهم بالقوة على الناس، لا، لا إكراه في الدين. قد تبين الرسل من الغي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قوة الرسل، قوة الأنبياء وغلبتهم بالحجة، والحجة عبارة عن اختصاصهم بهذه المعاجز والكرامات التي لا تعطى لغيرهم. فإذا صحيح المعجزة مسبب مادي وتحتاج إلى سبب مادي، لكن هذا السبب المادي اختص الله به رسله وأصفياءه وأولياءه لتتحقق الغلبة والنصر للأنبياء وللرسل على جميع الخلق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نجي الآن إلى المحور الثالث، ما هو الفرق بين المعاجز التي نعبر عنها بالولاية التكوينية وبين ما يظهره الرياضيون؟ شوف انت الآن بعض الأحيان التلفزيون يصور لك مشاهد من الهند مثلا، رجل يمشي في الهواء، رجل يمشي على الماء، رجل يدخل النار ويخرج منها سالما، رجل يأكل الزجاج، رجل يشرب السم ولا يتأثر، وأمثال ذلك من القضايا الخارقة للنواميس الطبيعية المعتادة. إذن ما هو الفرق بين هذه الظواهر التي يظهرها أناس مشعوذون أو أناس عاديون وبين ما يظهره الأنبياء والرسل، كما ظهر على يد النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فألقى عصا فإذا هي حية تسعى؟ شنو الفرق بين هذه وهذه؟ ما هو الفرق بين ما يبديه الرياضيون والمشعوذون وبين ما يبديه الأنبياء والرسل من أمور خارقة للنواميس الطبيعية المعتادة؟ حتى نتأمل ونصل إلى الفرق نريد أن نشير إلى شيء لعل الكثير يغفل عنه، وهذا شيء مهم في الطب النفسي وشيء يركز عليه في المدرسة التحليلية في علم النفس، مسألة قوة طغيان النفس. النفس تمتلك قوة عجيبة وخارقة، ألا وهي قوة الطغيان. كل إنسان يمتلك نفسا لديها قوة الطغيان وتجاوز الحدود. إنما لكل مجاله، كل إنسان إلى مجال في طغيانه وتجاوزه للحدود. النفس مثل الفرس، إذا وضعت أمامه القيود والحدود يرتاب ويمشي طيعا لراكبه، وإذا كثرت الحواجز والحدود وأعطي المجال له يتمرد ويطغى ولا يمكن ضبطه ولا ترويضه ولا السيطرة عليه. النفس الإنسانية لديها قوة الطغيان في المجال الذي تختاره، ولا يمكن أن تقف إلا إذا روضت ترويضا محكما، وإلا النفس تطغى. القرآن الكريم يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، متى ما رأى أنه قوي طغى ولا يقف عند حد. يعني الآن أضرب لك أمثلة، الإنسان إذا اعتاد على الظلم، على ظلم الناس، إذا اعتاد على ظلم الناس نفسه تطغى، لا تعرف حدود للظلم. يجي واحد يتصور شلون هتلر وصل إلى هذه الدرجة من الظلم، شلون صدام وصل إلى هذا، طبيعي ما دام كثر القيود النفس بطبيعتها تطغى، النفس بطبيعتها تتمرد. المهم أن تضع قيود، ما لم تكن هناك قيود النفس بطبيعتها طاغية. إذا الإنسان فتح المجال للنفس الظلم في ظلم العباد، لا تشبع النفس من ظلم العباد ويصبح مثل النهم للنفس، لا تشبع منه أبدا، كلما ظلمت عطشت لظلم أكبر، وكلما ارتكبت جريمة عطشت لجريمة أكبر، حتى حتى يصبح الظلم ملكة لدى الإنسان ونهما لدى الإنسان لا يستطيع أن ينفك عنه. هذا نتيجة طغيان النفس. لاحظ مثال آخر، وهذا المثال ذكره القرآن الكريم وهو مثال معروف بين الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر. شنو الحسد؟ الحسد يؤثر. يقول واحد والله الحسد ما يؤثر، لا يؤثر. الحاسد يؤثر في الآخرين، يؤثر على نعمهم، يؤثر على ما عندهم. ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد شنو مرجعه؟ إلى طغيان النفس. النفس إذا ترك الإنسان لها المجال تطغى. صارت النفس دائما تفكر في نعم الناس، ليش فلان عندها النعمة؟ ليش فلان أحسن؟ ليش فلان أكثر رزقا؟ ليش فلان أكثر أولاد؟ ليش فلان أكثر أموال؟ متى ما فتح للنفس هذا المجال طغت، وإذا طغت تحولت إلى نفس حاسدة، وإذا تحولت إلى نفس حاسدة أثرت في الأشياء الأخرى. ومن شر حاسد إذا حسد. إذن النفس تمتلك قوة مرعبة رهيبة، ألا وهي قوة الطغيان. وإذا سمح المجال للنفس تجاوزت الحدود من خلال تشبثها بقوة الطغيان. من هنا نأتي للفرق بين النبي وبين المشعوذ. كلاهما يعتمد على الإرادة. المشعوذ يعتمد على إرادته المستندة إلى قوة نفسه. هذا الإنسان المشعوذ لا يأكل إلا نباتات، لا يأكل اللحوم، هذه من جملة الرياضات النفسية. يعتمد على أكل النبات، ثم يقوم برياضات جسمية شاقة، كأن ينام مثلا في حفرة سنة كاملة أو ستة أشهر لا يخرج منها أبدا مثلا، كأن يبقى مثلا في شدة الشتاء من دون لباس إلى أن يمر الشتاء، وهكذا. إذا اعتمد على إرادته وقوى إرادته واعتمد عليها في إظهار قوة الطغيان الكامنة في نفسه يصل إلى هذه الدرجة، أنه يمشي على الماء ويمشي على الهواء ويشرب السم ولا يتأثر ويأكل الحديد ولا يتأثر. يصل إلى درجة أنه لا يتأثر بالأشياء التي يتأثر بها الناس، نتيجة ترويضه لأعصابه وسيطرته عليها اعتمادا على قوة إرادته. إنما هذا في جانب الشيطنة وفي جانب الخبث. النبي أي نبي كان أيضا يعتمد على قوة إرادته، يمتلك قوة إرادية حديدية. إنما مجال هذه القوة الإرادية الاتصال بالله تبارك وتعالى. المشعوذ يعتمد على نفسه وخبثها وطغيانها، ويظهر قوة الطغيان من خلال شعوذته ورياضته. والنبي يعتمد على قوة إرادته لكن اتصالا بربه عز وجل، فهو لا يرى لنفسه إنية ولا استقلالية، وإنما يرى نفسه مظهرا من مظاهر عظمة الله وقدرته وإبداعه، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. فلا فرق بين المشعوذ والنبي في الاعتماد على قوة الإرادة، إنما مستند قوة الإرادة لدى المشعوذ طغيان النفس، ومستند قوة الإرادة لدى النبي الاتصال بالله واعتبار نفسه مظهرا لله تبارك وتعالى في قدرته وإبداعه وعظمته وحكمته. ونتيجة لذلك أن المشعوذ يأتي بأمور خارقة للعادة لكنها محدودة، لأنها ناشئة عن طغيان النفس وهو أمر محدود. بما أن طغيان النفس أمر محدود، فالأمور الخارقة للعادة التي يأتي بها المشعوذ أيضا أمور محدودة. بينما النبي لأنه يعتمد في قوة إرادته على المدد الغيبي، على التأييد بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، لأنه يعتمد على الاتصال والتأييد بروح القدس، لذلك قدرته الخارقة للعادة قدرة غير محدودة. قدرته الخارقة للعادة وللنواميس الطبيعية قدرة غير محدودة، وهذا ما يسمى بالولاية التكوينية. وإلا هذا المشعوذ هم عنده قدرة خارقة للعادة، والنبي عنده قدرة خارقة للعادة. الفرق بينهما أن قدرة الأول محدودة لا تصل إلى كل الأشياء لو أرادها، وقدرة النبي غير محدودة يمكن أن تصل إلى جميع الأشياء إذا أرادها وأذن الله تبارك وتعالى في إظهارها. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. نجي إلى المحور الأخير من كلامنا، ما هو وجه الربط بين المعجزة وبين النبوة، أو بين الكرامة وبين الإمامة؟ إذا أظهر المعاجز مدعيا للنبوة كان ذلك دليلا على صدق نبوته، وإذا أظهر الكرامة مدعيا للإمامة كان ذلك دليلا على صدق إمامته. ما هو الربط بينهما؟ هناك وجهان للربط. الوجه الأول أن هذا النبي هو في حد ذاته قاعد يدعي أمر، في النبوة في حد ذاته أمر خارق للعادة، لأن النبوة معناها نزول وحي، ونزول الوحي أمر خارق للعادة، أمر غير طبيعي. وما كان لبشر أن يكلمه الله، يقول القرآن، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن عندما يأتي شخص ويقول أنا نبي، يعني أنا أدعي أن الوحي ينزل علي، ونزول الوحي أمر غير طبيعي، أمر خارق للعادة، فما هو الدليل على أن عندي هذا الأمر غير الطبيعي وهو الوحي؟ إذن لابد أجيب أمر غير طبيعي أيضا حتى يقال بما أنه قادر على إحياء الموتى، وقادر على إبراء الأكمه والأبرص، وهي أمور غير طبيعية، إذن هو أيضا قادر على الاتصال بالوحي الذي هو أمر أيضا غير طبيعي. كما يقول العلماء النظائر، يعني الأشياء والأمثال، حكمها واحد. بما أنه قادر على أن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، هذا أمر غير طبيعي، إذن هو قادر على الاتصال بالوحي الذي هو أمر غير طبيعي. إذا جاز هذا جاز هذا، لأنه من سنخه ولأنه من مناسباته ومن مشابهاته. طبعا كما فرضنا أنه لابد أن تكون عنده قدرة على الأمور الخارقة للعادة غير محدودة حتى يكون فرق بينه وبين المشعوذ. لذلك قال أنا أحيي الموتى، مو فقط أحيي الموتى، أبرئ الأكمه والأبرص، مو فقط كذلك، بل أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهكذا ما ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. فما الكليم، ما العصا، وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر، في كفه تسبح الحصاة، فهي لكل ممكن حياة. الوجه الآخر ما ذكره علماء الكلام من أن إعطاء المعجزة بيد الشخص الكاذب قبيح، لأنه إغراء بالجهل. يجي شخص كاذب ويقول أنا نبي، والله مع ذلك يعطيه معجزة، إعطاؤه المعجزة وهو كاذب تأييد له وإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن إظهار المعجزة على يد شخص ظاهر ودليل على أنه شخص صادق، وإلا لم يمكن إعطاؤه المعجزة، فإن إعطاءها بيد الكاذب إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح. لأجل ذلك تكررت المعاجز والكرامات على يد الأنبياء والأئمة والرسل والأصفياء والأولياء. بل إحنا عندما نجي ندقق مثلا الإمام علي عليه السلام، بعضهم يظن أن المعجزة للإمام علي أنه ردت له الشمس، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، أقول فيك سميذع سلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. بعضهم يرى أن المعجزة هي هذه الشمس ردت، لا، علي في حد ذاته معجزة، يحتاج إلى معجزة أخرى. علي في نفسه معجزة، ما يحتاج إحنا نطالب علي بمعجزة، يعني شنو معجزة؟ هو علي في نفسه معجزة، هو علي في نفسه أمر خارق في النواميس الطبيعية والعادية، أمر لا يتكرر. ذكرت في بعض ليالي وفاة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هذا الجسم قد يتحمل، جسم الإمام أمير المؤمنين جسم يعيش على كثر الخبز اليابسة ويرش عليها الملح والخل، وما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما. هذا الجسم الذي يعتمد على هذا الغذاء الهزيل، الغذاء القليل، كيف يستطيع هذا الجسم أن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويخوض الحروب الطاحنة ويقضي بين الناس ويخطب في الناس ويفصل في الأمور؟ كيف يستطيع جسم بهذا الغذاء القليل أن يأتي بهذه الإنجازات والأعمال الضخمة كلها في يوم واحد لولا أنه في حد ذاته معجزة؟ هو هذا معجزة، إرادة علي عليه السلام. صور إنسان تأتي له الدنيا كلها وتركع بين يديه، خراج الأرض بيده، أموال المسلمين بيده، كل شيء بيده، ومع ذلك يعيش في كوخ ويرفض الدنيا بأسرها. هذه القوة، قوة الإرادة، هذه القوة الحديدية التي ملكها علي بن أبي طالب هي في حد ذاتها معجزة. والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت. إرادته معجزة، صبره على النوائب. ولذلك في الرواية الواردة عن الكاظم عليه السلام، ما ظلم شخص كعلي بن أبي طالب، قد حضاه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حضاه تلاه. هذا الظلم الشنيع الذي انصب على شخصيته منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى شهادته، مقاومة هذا الظلم بهذه الطاقة من الصبر، هذا إعجاز. طاقة الصبر التي كان يمتلكها معجزة في حد ذاتها. علي كله معجزة، الأئمة كلهم إعجاز، وبالتالي ما نحتاج احنا نقول هل ردت له الشمس او ما ردت، هل انقسم القمر نصفين او لا. صحيح هذه الامور ثابتة، لكن هو علي في حد ذاته معجزة. ابن ابي الحديد المعتزلي عندما يتحدث عن كتاب نهج البلاغة يقول: نهج البلاغة كالقرآن، ماء واحد متصل أوله بوسطه ووسطه بآخره، لا تكاد تميز بين أنحائه وأشتاته. كيف؟ شو المقصود بهذا؟ يعني الآن احنا كيف نعرف أن القرآن كلام الله؟ واحد سألت غير مسلم، خلي المسلم، واحد غير مسلم قال لك اثبت لي أن القرآن كلام الله وليس إنشاء من النبي، لعله النبي هو الذي صاغه. النبي هم كان إنسان ذكي، كان إنسان نابغة، لعل النبي هو الذي صاغ هذا القرآن، لعل النبي هو الذي ألف هذا القرآن. كيف تثبت أن هذا القرآن ليس كلام النبي بل كلام الله، ليس كلام مخلوق بل كلام خالق؟ من أين؟ وحدة النفس تسمى في علم الأدب نفس واحد. كيف وحدة النفس؟ يعني يجي تلاحظ القرآن كتاب ألف لمدة كم؟ 23 سنة. نزل القرآن إلى أن انتهى 23 سنة. أي إنسان يكتب كتاب لمدة سنة واحدة يتفاوت مطالبه، لأن الإنسان تختلف حالاته من حيث القوة والضعف. الإنسان كلما كبر سنه نضجت تجربته وترسخت علومه وصار أكثر قدرة وسيطرة على المعلومات التي بيده، أليس كذلك؟ فإذا تجي لإنسان قل له اكتب لي كتاب خلال 3 سنوات، لا محالة، ما يكتبه في السنة الثالثة يختلف مستوى عن ما يكتبه في السنة الأولى. طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة الإنسان يترقى أو يتنازل، إما هكذا أو هكذا، إما أن يترقى أو ينزل. إذن الإنسان لا يثبت على مستوى واحد وعلى نفس واحد وعلى قوة واحدة. أنت إذا تقرأ القرآن من أوله لآخره تجده نفسا واحدا، قدرة واحدة، ليست متفاوتة، ليس أوله أقوى من وسطه أو وسطه أقوى من آخره أو بالعكس. القرآن بحسب الموازين الأدبية والبلاغية نفس واحد، قوة واحدة، قدرة واحدة. هذا دليل على أنه لم يصدر من مخلوق وإنما صدر من خالق، وهذا ما قصده الله في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف مو بمعنى التناقض، اختلاف بمعنى التفاوت، تفاوت مستوياته. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تفاوتا في مستوياته. القرآن مستواه واحد. ابن أبي الحديد يقول هذا الميزان نفسه يأتي في نهج البلاغة. نهج البلاغة كم تحدث علي منذ وفاة رسول الله إلى أن قبض؟ افترض مثلا 30 سنة أكثر. والإمام علي يتحدث، إحنا من نقرأ خطب الإمام علي ونجمعها كلها نجدها كالقرآن نفسا واحدا وقدرة واحدة، لا تفاوت في مستوياته، مما يكشف عن أن هناك موهبة ربانية أودعها الله في روح هذا الإنسان حتى أصبح كلامه كالقرآن. من حيث وحدة النفس ووحدة النسم، وهذا ما يؤيد أنه إمام مجعول من قبل الله تبارك وتعالى. القرآن إمام وهذا إمام، ذاك إمام ناطق وهذا، ذاك إمام صامت وهذا إمام ناطق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. وأيضا عندما تأتي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعض الأخوة سألني لأني ذكرت في بعض الليالي السابقة أن رأس الحسين تكلم، يقول شلون يعني رأس الحسين يتكلم؟ يعني شلون هذه؟ ما تدخل بالعقل، رأس مفصول عن الجسد وميت ويتكلم، يعني هذا شيء يعني شلون هذا يدخل في العقل أنه يتكلم؟ رأس يتكلم ويقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هو الرأس نفسه استدل على نفسه، هو الرأس جاب الدليل وياه، يقول أصحاب الكهف أما ماتوا أما رجعوا إلى الحياة مرة أخرى. هذه القدرة التي أعطاها الله لأصحاب الكهف أن تبقى بذرة الحياة فيهم 300 سنة مع أنهم لا يتحركون، جامدين باقين على الأرض، من ينظرهم يقول هؤلاء ماتوا انتهوا. القرآن يقول لا، هؤلاء صحيح لا يتحرك جسمهم لكن بذرة الحياة باقية فيهم 300 سنة، كما أن أصحاب الكهف بقيت فيهم بذرة الحياة 300 سنة مع أنهم لا يتحركون، فإن بذرة الحياة بقيت في رأس الحسين عليه السلام 40 يوما إلى أن دفن، بقيت في رأس الحسين عليه السلام إلى أن دفن، وإن كان رأسا مفصولا عن الجسد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أنت الآن ليش مركز على مسألة الرأس تكلم أو لا؟ أنت الآن ركز على الرأس نفسه، كيف بقي نظرا لمدة 40 يوم؟ وهدف لحد ذاته معجزة، محتاج إلى شيء آخر. جميع المؤرخين من الطبري وابن عساكر عندما يتعرضون، وابن الجوزي السبط ابن الجوزي عندما يتعرضون لمسألة رأس الحسين يقولون: ما بلي رأس الحسين وبقي نظرا لمدة 40 يوما من بعد مقتله. شلون رأس في ذاك الزمن؟ لا أكو ثلاجات مثلا تحفظ هذا الجسم برودة معينة ودرجة من الحرارة معينة، وما أكو أي عوامل. وقتل الحسين عليه السلام في إبان فصل الصيف، وفصل الصيف يقتضي لشدة حرارته خصوصا حرارة العراق يقتضي تحلل الجسم وذوبانه، ومع ذلك بقي هذا الرأس طريا غضا نضرا إلى أن وصل إلى يد يزيد بن معاوية، هو غض طري، إلى أن رجع إلى مدفنه مرة أخرى هو غض طري. بقاء الرأس غضا طريا هو في حد ذاته معجزة ودليل من دلائل الإمامة ودليل من دلائل اختصاص هذا الإنسان بربه تبارك وتعالى. ولذلك كان هذا الرأس هو الدليل، هو الذي كان ينظر إليه الناس ومن خلاله يهتدون إلى قضية الحسين عليه السلام. رأس قمري أزهري تميل الريح شيبته يمينا وشمالا، كما وصفه سهل بن سعد الساعدي. يقول: دخلت الشام رأيتها مدينة جميلة، ورأيت الناس قد أقفلوا الدكاكين والأسواق ولبسوا الثياب الجدد. قلت: ألأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا: بلى، هناك عيد آخر. قلت: على ما هذا العيد؟ قالوا: لأجل قتل الحسين بن علي. قلت: الله أكبر، يفرحون بقتل ابن بنت رسول الله. قلت: ومن أين ذلك؟ قالوا: عند باب الساعات يأتون برأسه الشريف. يقول: أقبلت إلى باب الساعات مهرولا، وقفت عند باب الساعات أنتظر، بينما أنا واقف وإذا بالطبول تدق والدفوف تضرب، وإذا بالرؤوس على رؤوس الرماح. رأسا بعد رأس، رأس بعد رأس، رأس بعد رأس، حتى رأيت في مقدمتها رأسا قمريا أزهريا يشبه وجه رسول الله. هذا الرأس القمري الأزهر المشبه لوجه رسول الله تأملت فيه فإذا هو وجه سيدي أبي عبد الله. تقدمت الرؤوس وإذا من خلفها نساء، نساء وأيتام وأطفال، بينما أنا مشغول بالنظر إلى هؤلاء الأطفال والأيتام وإذا بي أسمع أنينا يقطع القلوب، أنينا من بين النياق يقطع القلوب. ماذا يقول هذا الأنين بلسان الحال؟ أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيره. قلت لمن هذا الأمين؟ تتبعته فإذا هو رجل قد رمطت رجلاه من تحت بطن الناقة. سلمت عليه، رد علي السلام، قال من أنت؟ قلت أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله. من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قلت أنت علي بن الحسين؟ قال بلى. قلت عظم الله أجرك سيدي في هذه المصيبة، في هذه البلية. قلت له سيدي أين عمتك زينب؟ أين فخر المخدرات زينب؟ أريد أن أسلم عليها، أريد أن أعزيها. قال انظر لتلك المرأة التي دارت حولها الأيتام والأطفال. أقبلت إلى امرأة التفت حولها اليتامى، التفت حولها الأطفال، وقفت عندها سلمت عليها، السلام عليك يا ابنة أمير المؤمنين. ردت علي السلام، من أنت؟ قلت أنا سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله، أسألك سيدتي كيف حالك وماذا حصل إليك؟ كأني بها جذبت حسرتها ونادت أنا زينب، أنا زينب، يحجون عني صار البكا والنوح مني. اي والله انا سليت المصايب ما سلني، انا شاهد لا واحد دلني، من دلني شحتين دلني. إيه والله من جل ليش حسين دلني. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها